بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي غيره من كتبه أن دين الإسلام مبني على أصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع، وهو معنى هذه القاعدة. فألا يعبد إلا الله، هذا هو معنى إخلاص الدين لله تعالى، وألا يعبد إلا بما شرع، وهذا هو معنى المتابعة. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في آخر سورة الكهف في الكلام على قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: ما معناه؟ هذه الآية تضمنت شرطي قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم لما تكلم على حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال: حديث الأعمال بالنيات ميزان العمل الباطن، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ميزان العمل الظاهر. فكل عمل لا يقبل من عامل إلا بهذين الشرطين. هناك من قال: بقي شرط ثالث مع الإخلاص والاتباع، وهو الإيمان. وهل يكون متبعا مخلصا من لا يكون مؤمنا؟ من أين يكون له إخلاص واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بمؤمن؟ فالشريعة كما قال هنا مبنية على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمة الله عليه له كلام عظيم حول هاتين المسألتين: الإخلاص والاتباع، في أوائل المجلد الأول من مدارج السالكين. وقسم الناس باعتبار هذين الأصلين إلى أربعة أقسام. قال: منهم مخلص متبع، ومنهم من لا إخلاص له ولا اتباع، ومنهم من عنده إخلاص بدون اتباع كجهلة المتصوفة والذين يعبدون الله عز وجل على جهل. قال: ومنهم من عنده اتباع وليس عنده إخلاص كحال المنافقين والمرائين، عمله في الظاهر فيه متابعة وموافقة للشرع في الظاهر، لكن ليس عنده إخلاص لله عز وجل، لأنه يعمل ما يعمل لأجل الدنيا، يعمل ما يعمله لأجل الدنيا. ولهذا ما ينفع أن يأتي كثير من الناس تكلمه وتقول له: هذا العمل غير مشروع، يقسم لك الأيمان المغلظة أنه ما عمله إلا من أجل الله، وأنه مخلص لله عز وجل في ذلك العمل وفي ذلك القول، ويقول لك: والله وبالله وتالله ما أردت بهذا إلا وجه الله، ما أريد به جزاء ولا شكورا من أحد، ولا رياء ولا سمعة. يقال له: هذا لا يكفي، أنت مشكور على إخلاصك، لكن لا بد من المتابعة، لأن العمل الذي يكون فيه إخلاص ولا يكون فيه اتباع باطل مردود. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد كان ابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان الإمام مالك يقول: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن على عهد الأولين من الدين فلا يكون في الزمن المتأخر من الدين. فلو جاء إنسان وعمل عملا في ظاهره أنه على اتباع لكن ليس مخلصا لله عز وجل لا يقبل هذا منه، ولا نستطيع أن نعلم هل هو مخلص أم لا بهذا العمل، لأن هذا أمر قلبي وبينه وبين الله، لكن حسابه على الله. وإذا علم أنه عمله لغير الله لا يجره الله عز وجل، لا يجره الله. والله عز وجل يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فالعمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر، أما الأعمال الباطنة ما يطلع عليها أحد وما يعرف أحد، ما عنده من توكل، ما عنده من خشية، ما عنده من محبة، ما عنده من تعظيم لله عز وجل، وإن كان بعض هذا تظهر آثاره على الجوارح. دليل الخوف أنه فاعل للطاعات تارك المحرمات، دليل توكله على الله عز وجل وصدقه في ذلك، يأخذ بالسبب المأذون به شرعا، واعتماد قلبه على الله عز وجل، وإنما يباشر السبب بجوارحه، وأما القلب فلا يعتمد إلا على الله. قال: هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح. يعني منه الأذكار مثلا، ما يأتي إنسان بأذكار مبتدعة، كلمات مبتدعة، ومثل أذكار الصوفية وشعاراتهم هو هو هو والله الله الله ونحو ذلك من الكلمات التي ليست جملا مفيدة وليست كلاما تاما. وكذلك أيضا الأعمال، أعمال الجوارح من صلاة وصيام وغير ذلك. قال: كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو باطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإحسان، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني هذه الآية تضمنت الإخلاص والاتباع، بيان ذلك. قال: أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله وهو في هذا محسن، بأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن ذلك الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم وتعلمه، لا بد أن يكون فيه الإخلاص والاتباع. الجهاد في سبيل الله لا بد أن يكون فيه إخلاص واتباع. الصدقة، الصلاة، الحج وسائر الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. قال: وقال تعالى في نفقات المخلصين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال في نفقات المرائين: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه. وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه، يعني أن من الناس من يرائي بعمله ولو الذي تزهق فيه روح، عياذا بالله، ربما يقاتل وسيقتله الكفار أو يموت، ومع ذلك يفعل ذلك من أجل أن يقال شجاع، مقدام، بطل، كانت له نكاية عظيمة في الأعداء، كان من خيرة المقاتلين في سبيل الله، كان مجاهدا، أو يقاتل ليقتل ويقال شهيد، ويعني حصل وحصل، الله أعلم ما في القلوب، ولا يستطيع الإنسان أن يحكم على نيات الناس، لكن من الناس من يقاتل حمية، ومنهم من يقاتل ليرى مكانه، أي من أجل أن يقال فلان عنده إقدام وبسالة وبأس وعنده شجاعة، وفلان هذا وجوده في الجيش نافع وعدم وجوده يضر، ويفعل ويفعل، وحصلت بسببه نكاية في الأعداء وأدخل لهم الرعب وقتل منهم وقتل، فما فعل هذا من أجل الله؟ خسر الدنيا والآخرة يوم القيامة، فعمله هذا يسوقه إلى النار كما في حديث أول من شعر بهم النار، وفي الدنيا أتلف نفسه، كان سببا لإتلاف نفسه ومن تفع. فلذلك كما يقول العلماء: النية شرود، النية شرود، يعني كثيرة الهروب والفرار، فيحتاج الإنسان إلى تعاهدها باستمرار، يحتاج الإنسان إلى مراجعة نيته وإلى تجديد أموره. وقد كان شيخ الإسلام يقول: إني أجدد إسلامي بين الوقت والآخر، بل يقول: ما أسلمت بعد، أي الإسلام الذي أرضاه، الإسلام الكامل التام الذي أرجو أن ألقى الله عز وجل به، لأنه يحكم على نفسه بالكفر. قال رحمه الله تعالى: وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال الله تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسول الله كاعتقاد أهل البدع أو اعتقادات أهل البدع، مع أنها أعمال قلبية لكن مخالفة للشرع، فتضرهم ولا تنفعهم. قال: كلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه، ميزان الأعمال باطنا، هذا الذي قاله ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. قال: والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة،